والسلام عليكم. ولحلية مما تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم. لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم السلام عليكم. ضيفي وضيفكم الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عائض ابن عبد الله القرني. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا يا سامر، حياك الله وحيا الله لكم مشاهدين جميعا. أهلا وسهلا بك. أعزائي المشاهدين، لازلنا نحن وإياكم نتدارس آيات من كتاب الله عز وجل. هذه الليلة سنتدارس آيات مختارة من سورة الأحزاب لنستمع إليها سويا بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. الدكتور عائض، قبل أن نبدأ بدراسة هذه الآيات معك، هناك يبدو يعني أمر يتحدث فيه الناس وتتناقله الجرائد وكتاب المقالات، وكان لكم تعليقا على انتقاد في برنامج قصة حياة في قناة دليل. قلتم فيه أن بائعة الخصخص وأن مقارنة بأحد النقاد أنه لا يعرف في الشعر كما تعرف بائعة فصفص نيجيرية. نعم. الكثير كتاب كثر كتبوا حقيقة. في في في كذا جريدة كلهم ينتقد بصراحة النظرة التي هم يرونها ويعتقدون أنها نظرة دونية للبائعة وأيضا للفصفص أو بيع الفصفص. ما تعليق كذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أحسنت يا سامر، ولو أخذنا في هذا قد يكون أفيد أحيانا من بعض الأسئلة أو الإجابة على الأسئلة لأن الموضوع ساخن، وأنا رأيت كما تفضلت الكتابات سواء في النت وسواء في الصحف. واليوم كتبت أنا في جريدة الشرق الأوسط قصيدة بعنوان بايعة الفصفص، أعتذر لبايعة الفصفص التي قلت أنها إن بايعة الفصفص تفهم في الشعر النيجيرية أفهم من انتقدني في قصيدة لا إله إلا الله. والحقيقة أنا قلتها بخفة الدم وبمزاح، وتلقاها حتى الإخوة نفسهم اللي قلت فيهم بروح رياضية وبانشراح ومزاح. حتى كلمني الأستاذ كمال غامدي صباح حتى أنا وياه في المسألة، ويعرف الإخوة أنني أمزح وعلق. وإلا يعني ما هو أولا ليس احتقار، أنت مثلا لو قلت إن فلان السباك لا يعني قد يفهم في التفسير أفهم فلان، ما معنى أنك تلغي السباك في عمله ولا نفسر عمل هذا. الأمر الآخر، أنا والله إني أقول لكم من على شاشة قناة اقرأ إنني قد تكون هذه أفضل عند الله عز وجل مني ومن عشرات من أمثالي ومن أثنى أمثالي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأعرف اللون ليس له في الإسلام لا لون ولا جنس، إنما كما قال سبحانه أكرمكم عند الله أتقاكم. بل أنت عارف يا أخي في جلسة الشرق الأوسط كتب الرجل الأسود في البيت الأبيض وكارثة قبيلي وخضيري، وأعرف ديننا الحمد لله. ثم هو المثل لما كنت في قناة دليل في قصة حياة كنت أتباهقط يعني في حياتي وكذا، فلما عرضت القصيدة لم أكن مهيا على البديهة، قلت من باب يعني إضحاك وإمزاح وإملاح. فجاء بعض الكتاب وجعل لها مقاصد وجعل لها أهداف وأنني أحمل روح إقصائية. شوف، مع العلم أني تعاوني مع الأستاذ محمد عبده، هو فتح للآفاق والتواصل مع الأطياف ورسالة أن عالميتنا وأن الإسلام يجمعنا جميعا، وأنه لا نجعل هناك مثلا فنانين وهناك مطاوعة وهناك رياضيين وهناك عسكر وهناك مزارعين، كنا تحت مظلة رحمة أرحم الراحمين. فتركوا المشروع هذا كله وبدأ يقولون كان فيحتكر اللون الأسود ويحتكر غير العرب، وهو يحمل نظرية عنصرية منها. والله ما فكر في هذا حتى في الحلم، في رؤية في المنام. أنا قدمت القصيدة أولا أعتذر لوالدتنا ووالدتكم ووالدة الجميع، باعت الفصفص التي تبيعه، فقد تكون يعني قد تكون حتى أذكى منك أختامة عند يعني أو أفضل أو أفضل منك. أعتقدها والله. نعم يعني. لا أنت بس أنك يعني أبدا أبدا لا تدعو وجميعا. ثم أقول نعم أن الذي يحرص على العمل فهو شريف. هي الذي إذا باعت أي شيء فصفص أو ملابس فهذا يدل على أنها تقدم المجتمع، تصنع شارك صناعة الحياة. يعني يا أخي المرأة التي كانت تكن في المسجد أم محجن، الرسول صلى الله عليه وسلم كانت سوداء أم سوداء، سأل عنها وصلى على قبرها صلى الله عليه وسلم وفاته والصلاة عليها ودعا لها وصارت في الجنة. أم أيمن المرأة السوداء الحبشية أرضعته صلى الله عليه وسلم، هي أمه من الرضاعة، وكان يزورها ويزورها أبو بكر وعمر. وأنا لي رسالة في بلال بن رباح وسيدنا، وأنا لو أدركت بلال خدمته بنفسي لأنه من سادات المسلمين. فلماذا هذا الرأي؟ هل يعقل أن مسلم يعني عنده شيء من العلم الشرعي يحمل هذه الأفكار؟ على كل حال عفوا قبل القصيدة، هناك اتصالات الآن تأتينا تسأل عن الفصفص. ما هو الفصفص؟ الفصفص عندنا هو الحب اللي مثل الحمص، فسره حسبه ما هو الحمص؟ فسره. أنا شفت في قناة واحد يتكلم في جريدة مثل المدر وياخي شوف الفصفص هو الحب الصغير الذي يأكله الناس للتسلية مع الفستق هذا مع البندق مع يعني حبات صغيرة يأكل الإنسان يلقي كسرها ويبتلع لبها. نعم. ويأكلها وقت الوناسة مثلا يشرب شاي ويلعب ورق يسمون يعني نوع من المكسرات. نعم. وحي حبذا نحضر في الحلقة الثانية شكل عشان الناس لا يثيرون الأمة الإسلامية في ضلال وفي تيه في هذا المسألة. لا وعادة عشان تكون الصورة واضحة أو أوضح، عادة هناك بائعات نيجيريات أو أفريقيات دائما في الحجاز في مكة في جدة يدعون هذا الفصفص. عموما شوف نيجيريا سبقت العرب جميعا في أخذ جائزة نوبل. نعم. أنا زملائي في الجامعة نيجيريين كنت أستضيفهم وأخدمهم وأقدم لهم القهوة والشاهي، والله فيه ناس منهم إنهم أكثر منا عبادة وحرصا على العلم، كان يتبع أنا في أصول الدين في جامعة الإمام يدرسون معي منهم عبد الرشيد الألوكي وعبد الوهاب مجموعة، وصاروا الآن لهم مناصب في الدولة. نعم. فنحترمهم كل احترام. يعني كيف أنا ألغي شعب وأمه؟ لماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم كما قلت. أنا ما أقرأ القصيدة هي باعت الفصفص، أعتذر من المرأة النيجيرية التي قلت أنا تبيع الفصفص. قل الله قدر أن تبيع الفصفص، سبحان من قسم الحبوب فأنصف سبحانه، كسب شريف تدركين به المنى ويصون عرضك عزة وتعففا. الأنبياء رعوا المواشي كلهم، الأنبياء رعوا المواشي كلهم، إذ زادهم عند الإله تصرفا. ما عدت مهنتك الشريفة مطلقا، يفديك من ترك الحياة تأففا، يفديك كل العاطلين عن العلا الخاملين النائمين على القفا، لأن الكسلان ينام على ظهره، يفديك كل العاطلين عن العلا الخاملين النائمين على القفا. بيعي جزاك الله خيرا واكتبي كسبا حلالا، فهو نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. معنى كلامي أن بيعتي فصفصا ألهاك عن نظم الطريق تزلفا، عرق الجبين من المكافح عندنا أزكى من المسك العبير وألطفا، والكادحون لرزقهم قد خطروا قصص النجاح فقم لأجلهم وفى. يا من يبيع ضميره وحياته، أنت الفداء لمن يبيع الفصفصة. يا من يبيع ضميره وحياته، أقصد غير المسلم الذي يبيع ضميره وحياته وين فلان. يا أمنا عفوا فلست بساخر، والابن أهل للحنان وإن جفا، والصفح من سيم العفو من سيم الكريم سجية، لطفا بإذنك إن هفى وتأسفا. غفر الله لنا ولكل الكادحين والعاملين، وحيهم وحي العامل في مزرعتي والنساد والخشاب والحداد وبائع الفصفص وبائع الزيتون وبائع الجبنة البيضاء وبائع الجوارب وكل من له مهنة من كل من مهر الأرض. هؤلاء هم العظماء، وهؤلاء الذين كفوا يعني أيديهم عن السؤال وأعراضهم، وهؤلاء الذين يشاركون في صناعة الحياة. وحييهم أنا وأخي ثامر وجزاهم الله خيرا، وأرجو أن الرسالة وصلت إن شاء الله. هي وصلت جدا، خاصة يا دكتور بالشطر الأخير لما قلت لطفا بإذنك انهفى وتأسف. نعم. أنا كنت سوف أحدثك عن العنصرية الآن يا دكتور. كنت سأقول أنه دائما عندما نتكلم عندما نستنقص دائما نأتي بالأسود، عندما نستنقص دائما نأتي بالعمل الأقل كبيع على الشارع يعني. لكنني سأتوقف ولن أسأل مقابل هذا الشطر فقط. لما سألت مقال الشطر الأوسط الرجل الأسود في البيت الأزرق، قلت أنا حييت الشعب الأمريكي لأنه عرف ما هو أسباب التميز الموهبة والإبداع والعبقرية في باراك أوباما وكيف اختاره. قلت إن الواجب على المسلمين في هذا لأنه في ديننا. سلمان الفارسي سيد يعني، قال بل في الأثر سلمان من البيت وصهيب وبلال هم ساداتنا، وهم هذا من الحبشة وهذا من الروم وهذا من فارس، لكن آمنوا وأسلموا. يعني الآن بلال أفضل من أبو لهب الهاشمي القرشي، حتى قلت في بيتين أنا وهي موجودة في بنات الشيخ سلمان ولم ينسبها لي لكن الله الموعد. قلت فلا تحسب الأنساب تنجيك من لظى ولو كنت من قيس وعبد مداني، أبو لهب في النار وهو ابن هاشم، وسلمان في الفردوس، سلمان الفارسي لسعود، وسلمان في الفردوس من خراسان، ونحن وياه إن شاء الله الجميع. أمر ثاني قلت بالشادة عشان بلال، قلت والفخر بالدين ما هو بيت ولا قبيل، والخلايق عند رب الورى ميزانها، بولهب في النار وبلال إثلاث الكبير قرة الحكمة وربك تولى شأنها. هين حنا ذحين حنا عند هتلر، حنا مسلمين مؤمنين نؤمن الإنسان بدينه بإيمانه بفضله، ما هو بلونه بأسرته بشكله أبدا. يبدو أنك دكتور سوف تنظم قصيدة اعتذارية كل أسبوع، يبدو أن الأسبوع القادم اعتذارية لدكتور سلمان الغداء. لا هو أصلا لا هو يعرفني ويعرفه، ولذلك إذا اختلفت الجلسة أو كيف شكم. الأمر الثاني أنه يظهر والله أعلم أن سوف إن شاء الله نؤلف يعني إن شاء الله رواية بعنوان باعة الفصفص، وعسى أن تكره شيء إن شاء الله فيه خيرا كثيرا. رائع جدا. لنبدأ بآياتنا هذه الليلة يا دكتور. أقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. الأصل أن يقرأها المقرئ، أن تقرأها ثم أقرأها ثم قرئ قرئ فقط لأن دخلنا بعض الفصول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. يقول سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يحذر الله عباده المؤمنين أن لا يؤذوا رسوله عليه الصلاة والسلام ونبيه مصطفى كما فعل قوم موسى بني إسرائيل بموسى، فإنهم آذوا عليه السلام، تكلموا في عرضه وفي رسالته واستهزأوا به. وذكر بعض المفسرين سببا لهذه الآية، فإنه لما كان يغيب من المجالس قالوا إنه آدر، يعني حتى لا فصولة له عليه السلام، ينطقون من رجولته. فالله سبحانه أراد أن يريهم ذلك فيقول إنه كان يغتسل فخرج من الاغتسال ففر الثوب هكذا فر الحجر الذي كان عليه ثوب موسى، فأخذ موسى إلى حقه حتى للمصلحة الشرعية راه بنو إسرائيل وعرفوا أن فيه رجولة، بل هو من أكمل الناس رجولة موسى عليه السلام ومن أشجعهم. والعجيب أن في أخبار بني إسرائيل المغاثرين يتحدثون عنه عنده إذا حضر، كان مهابا وكان قويا وكان شجاع من أشجع الناس طلبا عليه السلام، حتى أنه هو الذي أخر الصخرة لما أسقى للبنتين عند الماء وضرب بعصاه البحر وواجه فرعون مواجهة مباشرة، وكان قويا حتى كان هارون في لطف وفيها رحمة عليه السلام، وكان لطيفا هارون مع بني إسرائيل، حتى أنه لما غاب موسى عبد العجل فأتى موسى فأخذ بلحيته وبراسه، وقال له هارون يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا براسي. فكان موسى شجاعا وكان مهابا وكان مقداما حتى في أسئلته وقوته، حتى شبه صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بموسى عليه السلام. فلكن إذا غاب، حتى مثل يقول بعض العرب السيد من إذا غاب اغتابوه، معي من إذا غاب اغتابوه وإذا حضر هابوه. ولذلك سيد السادات الكبار الآن إذا حضروا في المجالس مرحبا أبو محمد، مرحبا أبو سعد، أهلا وسهلا، أنت نور البلد، والله أنت الخير وكذا، وإذا غاب لا تركه، ما عنده سالفة لأنه كذا. بينما تجد الرجل عادي الحارس الأمارة الآن بناس من الحارس الأمارة يعني دائما يمدحونه لأن ما له أعداء ولا له مناوئين ولا له حساب. فالمقصود هنا أنه موسى عليه السلام تعرض له عليه السلام، فقال الله للمؤمنين لا تكونوا كالذين آذى موسى، لأن من آذى موسى هو آذى نبي، هذا كفر، وإذا الرسول عليه السلام كفر. وفي هذا أنه لا ينبغي لأحد مؤمن أو مسلم يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسبه أو في اسمه بأبيه أمي أو في شيء من تعاليمه، بل هو المكرم المقدر، بل أعراضنا ودماؤنا وأرواحنا وأموالنا وأبناؤنا دون عرضه صلى الله عليه وسلم ودون مكانه الشريف. حتى إن الإمام مالك كان لا يضحك وقت إلقاء الحديث، وحتى يعذر عند المالكية من يقول مثلا أنت إن كان تتحدث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضى بحال، هذا مثل يعذر عندهم. ومثل بعض الناس يستفهم إذا قلت له يا أخي أنت وش بك مع زوجتك مشاكل العائلة، قال حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاكل العائلة. ما هو كذا، لابد من احترام والتوقير والتقدير، وأنه مشرع بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ومعصوم ونبي. فأمرنا في الآية مفهوم الآية أنكم أنتم احترموا رسولكم صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، نتبع سيرته، نخشى عند تلاوة حديثه، لا نمزح أبدا في مجالس الحديث أو في شيء مما جاء به، عرفنا آمنا وسلمنا، وإذا ما عرفنا آمنا وسلمنا ووكلنا علمه إلى ربنا سبحانه وتعالى. قال فبرأه الله مما قالوا. اشترى في بعض المعاني وجدتها في التفاسير، يقول أنه قيل هذا وقيل أنه موسى عليه السلام قام عوذ بالله قوم قارون، وقيل تاجر آخر منحرف مفاجئ من بني إسرائيل فأرسى امرأة عاهر منحرفة أعطاها مال كثير كنز، قال إذا قمنا في مهرجان فقوم، يقول إن موسى خلى بك. فلما اجتمع بنو إسرائيل قامت تصيح وسط الناس، كانت جميلة، فقام موسى أمام الناس قال أسألك بالله، أسألك من شق البحر لي، أسألك بمن يشق الصخر لي، أسألك بمن أجر العصا لي. فبكت أمام الناس، قال يعني لو وقعت على الجبال، قالت والله إن فلان أعطاني كنزا وقال قولي هذا. فدعا على قارون فخسف الله، قال فخسفنا به بذهل الأرض ونصره الله سبحانه وتعالى. هنا قال وكان عند الله وجهها، ما أحسنها من كلام، يقول لم يضر هذا الكلام ولم يصل إلى مجدي، بل كان عند الله وجهها. أسأل الله يجعلني وياك والمسلمين عند الله وجهها. شوف يا أخي وجهها عند الله، شوف الآن أهل الدنيا يقول فلان من الأعيان، فلان من الشيوخ، فلان من الوجهاء، وجهها عند أهل الدنيا، لكن وجهها عند الله. يقول وكان عند الله وجهها، ما أحسن هذا يعني المدح العظيم. أنا مرة يصلي الإمام بنا صوت جميل، فسمعت كان عند الله وجهه، وقفت ونسيت وش اللي قال بعده، كان عند الله وجهه، يعني كان عنده يعني جاه عند الله، يقول بس مقدم وشريف عند الله عز وجل، وله مكانه عند من؟ عند الواحد الأحد. فنسأل الله أن يكون مكاننا يعني عند الواحد الأحد، أن يكون وجهاء ويكون مكاننا مقدم عنده سبحانه، وأن يكون مكرم. تدري كيف تكسب الوجاه هذه؟ ما تأتي بالرشوة ولا تأتي المناصب ولا شهرة، بالصف الأول في الصلاة، بقراءة القرآن، بتقوى الله عز وجل، بالصدق، بالوفاء، بحسن الخلق، بالتواضع، بالخشية. الله يجعلنا وياك من وجهة عنده. آمين. قال وكان عند الله وجيها، فهو صاحب جاه وصاحب جرف شرف وسيادة وريادة عليه السلام. وأنعم وأكرم بموسى، والله أنه صاحب شرف يا أخي. يذكر الآن في المساجد وفي الصلوات وفي الحرم وفي الروادي وفي القنوات، وتذكر قصته في الصراع العالم مع هارون، فعليه وعلى نبينا وعلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، صلاة الله وسلامه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فالله يأمر بتقواه دائما أو أبدا، وقد شرحناها وقد مرت معنا. قال وقولوا قولا سديدا، القول السديد قال قولوا قولا صوابا على الحق، وقيل قولا سديدا أذكر ما قال المفسر قول لا إله إلا الله، وقيل قولا سديدا قال أن لا يكون فيه طبعا ما يغضب الله من الكذب والزور، كل معصية فليس بسديد. والقول السديد يقول ما قام بحاجتك وما أديت بغرضك وما نفعت بعباد الله. فالله أمرنا أن نقوم ألسنتنا بالقول السديد، لأن إذا استقامت ألسنتك كما سوف يأتي فسوف تستقيم أعمالنا. يقول من استقام لسانه استقام عمله، ومن زل في لسانه زل في عمله. فالقول اللسان هذا 19 الذنوب، يقول حجة الإسلام صاحب الإحياء، 19 الذنوب من اللسان، حتى تجد سبحان الله أكثر جارحة تتحرك في الجسم هي اللسان، الكذب والزور واللعن والشتم والاستهزاء والسخرية والنميمة والغيبة، كلها عوذ بالله من اللسان. قال يصلح، فإذا فعلتم ذلك يصلح لكم أعمالكم، فجزاؤكم أنهم إذا استقامت ألسنتكم وحاسبتم ألفاظكم الله يصلح الأعمال من الصلاة والأخلاق والتعامل، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تجد الفوز هذا، هذه أحكام الشرع، هذه أحكام القرآن. لا تعطي الناس وصفات غير هذه الوصفات العظيمة، لأن الله هو الذي خلق الإنسان واعلم بالفوز العظيم والفلاح الكبير هو أن نطيع الله ورسوله. فإذا طعنا ذلك حققنا الفوز العظيم الذي ما بعده فوز، لأن النجاحات الدنيوية مقصورة ومحدودة وفي زمن محدد وفي مكان محدد. يقول لي أحد العلماء مرة جلسنا قال شوف الآن نجاح مثلا من نجاح المنصب، الآن شوف فرعون فين وصل، وشوف مثلا النمرود بن كنعان، حمورابي بخت نصر، يعني حتى الآن الرؤساء مثلا في العالم غير مسلمين الواحد منهم يملك يعني شبه قارة. أين الآن المنتهى؟ ثم ماذا؟ مثلا في مسألة العلم شوف بن عامر بن باعورة والذي ظل سبحان الله، في مسألة المال انظر إلى قارون غيره. لكن هناك شيء لا حد له وهو يعني مسألة النجاة والسعادة، وهو الإيمان والعمل الصالح الذي علق الله به ودائما يكرر في القرآن. ثم قال سبحانه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عرض الله الأمانة، قيل الأمانة المعروفة التي وديعة يعني عموما وديعة الكلمة والمال ونحو الكنز. وقال بعضهم الأمانة هي كل ما ثمن الله عليه العبد، وهذا الصحيح. الإيمان أمانة عندك، كلمة لا إله إلا الله أمانة، الوضوء حتى هو أمانة لأنه قد يدخل في المسجد ما يدرى أحد أنه توضأ ولا متوضأ، وسم الجنابة أمانة، الصيام في رمضان أمانة، قد تغيب بين الحيطان وتستر بالجدران وتفطر ولا يدرى أحد لكن أمانة، الصلاة أمانة، أموال الناس أمانة، القلم الذي تحمله أمانة أن تكتب به خيرا، اللسان أمانة، العلم الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى أن توزع وأن ترشد به الناس وأن تقوم بأمانة، المال الذي استأمنك الله عليه سبحانه وتعالى أمانة، هل هل هل أخذته من حلال صرفته في حلال وفي في مباح، المنصب أمانة، لا تظنه بس منصب أنه تبركات وأنه عزائم ولايم وأنه شهرات وأنه صدر، لا والله أمانة أنك تسأل عنه، شاء هذا المنصب كبر أو صغور، حتى لو تولى في المسند على اثنين، لو حتى على قرية، حتى الإمام مؤتمن، المؤذن مؤتمن، المرأة في بيت زوجها، الزوج، المدرس أمين في المدرسة، رجل الإعلام أمين على مؤسسته، على قناته، على صحيفته، على مجلته، يسأله الله إن كان مسلم عنده ضمير. هذه الأمانة أعظم كلمة تقدم في القرآن عن مسألة حفظ الضمير أو حفظ ميثاق الشرف. ويقول أن نطالب رجال الإعلام والقنوات ميثاق الشرف، عندنا ميثاق الشرف، قل الأمانة، إن عرض الأمانة أدى الأمانة لما تمت. نعم لو دكتور بعد هذا الفاصل حدثتنا عن المفارقة بأن السماوات والأرض والجبال يعني يأبين أن يحملها ويحملها الإنسان الظلوم الجهول. بعد هذا الفاصل السريع أعزائي المشاهدين فاصل سريع ونعود. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، أود تذكيركم أنه بإمكانكم الاتصال بنا. دكتور عائض وصلنا إلى الآية الكريمة أنه كيف أن الأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبوا جميعا وحملها الظلوم الجهول. نعم هذا فيه سبحان الله عبرة ودرس عظيم، يعني ما أثر على الإنسان، لذلك ختم الله الآية بأن الإنسان كان ظلوما جهولا، ظلوم يحكم بلا عدل وجهول يتكلم بلا علم. شوف غالب الناس ترى ظلوم الجهول، فإذا حكم يظلم غالب الناس، وإذا تكلم بجهل لا يتكلم بعلم. ولذلك يطلب من الإنسان يكون عالما عادلا، لأن العدل هو حفظ للقوة العملية والعلم حفظ للقوة العلمية. فإذا اكتمل الإنسان في القوة العلمية والقوة العملية سار على المنهج الوسط الاعتدال. ولذلك تجد كثير من الناس الآن في حكم ظالم وفي إطلاق يعني طبعا حتى الكلام جاهل. فمن جهل ومن ظلم الإنسان أن السماوات والأرض والجبال تبرأنا من ذلك وخشينا الله سبحانه وتعالى، وهي حكمة من الله عز وجل، وما استطعنا حملنا الأمانة التي ذكرت بعض معانيها. وأتى الإنسان بظلمه وجهله قال أنا أتحملها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولكن وكثير من البشر لم يقوم بالأمانة، ولذلك تجد بعض الناس الآن حتى في حياته يتحمل المنصب ويدري أنه قد لا يقوم به، ويأخذ المال ويعرف أنه ليس لا يؤدي حقوقه، ويتزود من أخذ المال، ويتزود من الكسب، ويتزود من العلم، وتجده لا يعمل به، لكن يتزود من حجج الله عليه. فالظلم والجهل من يعني غالب صفات البشر، ولذلك قل في الناس من يكون عادلا عالما. ولمن كان عادلا عالما فهو على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومنهج الربانيين. فإذا كان هذا هو الحال فإنه ينبغي علينا أن نخشى الله سبحانه وتعالى في الأمانة التي أشفقت السماوات وخافت السماوات والأرض والجبال وحملها جنس الإنسان، ولكن الله سبحانه العين على حمدها من آمن به سبحانه وتعالى ومن اتقاه، وإن شاء الله أن أهل الإيمان إنهم ممن اتقى الله سبحانه وتعالى، ولعل الله أن يغفر لهم سبحانه وتعالى ظلمهم وجهلهم، لأن من استعان بالله عانى في حمل هذه الأمانة، فهي أمانة عظيمة، ولو استهان بها الناس ولو قلنا لو طبقنا يا أخي منهج أداء الأمانة كان كل موظف وكل تاجر وكل إنسان وكل صاحب حرفة ومهنة قام كان صلح المجتمع. لكن بعضهم يتصور أن الأمانة هي على فلان، نحن نترامى كما يقول بالكرة فيما بيننا، والحقيقة أن نحن مؤتمنون على ما أمن الله به من الرسالة ومن الميثاق ومن العهد. سألتك لهذا الاتصال معنا أم يوسف من الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رسمت كلمة الشيخ علي. تفضل معك الشيخ. بارك الله فيك ريبك إن شاء الله. رسمت فقط أسأل، أنا عندي حالة سعودية يمر يتذكر مدخولها الشهري في فول يتسين أو أكثر ريال سعودي، هل تفل عنه الزكاة؟ نعم. هذا السؤال الأول. واضح. السؤال الثاني بارك الله فيك، في إنسانة عرفت لها شخص قامت لها يعني علاقة بس من جلسة الفول إلى الله والحمد لله في العلاقة ما بينهم، لكن هي صرت يعني مثل بني أو صدقت لهذا الشخص. نعم. لأنها قطعت العلاقة، يعني هو صوب هي صوب. نعم. هم يعني يمكن يسوي لي الاختلاف شرعي أنا ما أريد أن أسويها أو يعني عليها إثم. نعم. أنا أسوي واضح السؤال. شكرا لك يا منى من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. جزاكم الله خير على البرنامج. وإياكم تفضل. وجزا الله الوالد الشيخ عائد خير الجزاء على قصيدة لا إله إلا الله. لدي أربع أسئلة لو سمحت. منى لو بسرعة. بسرعة تفضلي. السؤال الأول، هل الأفضل في رمضان تلاوة القرآن أم حفظه؟ ثاني. السؤال الثاني، هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها أثناء الصلاة مثلا صلاة التراويح أو إذا أنت النساء؟ ثالث. السؤال الثالث، ما حكم سجود التلاوة أثناء الصلاة أو عند التلاوة فقط؟ السؤال الرابع، يا شيخ أنا عملت بنصيحتك وضعت صندوق للصدقة وبعد كل شهرين أو ثلاثة أطلع المبلغ، وأنا أدرس في دار تحفيظ القرآن الكريم، الدار هذا يحتاج إلى دعم من حيث رواتب المعلمات وما شابه، فلو أطلع الفلوس هذه أحطها مثل رواتب المعلمات أعطي المشرف أو هل تعتبر صدقة إن شاء الله؟ نعم. وجزاكم الله خير. شكرا. دكتور أم يوسف من الكويت كان سؤاله الأول أن خالتها في السعودية على قد الحال تقول ودخلها 3000 ريال، هل تجب عليها الزكاة؟ شوف الدخل إذا حال الحول وكان هناك رصيد مالي مرت عليه سنة فإنه يزكى، أما مثل الرواتب التي تصرف شهر بشهر ولا يبقى منها شيء، لكن إن كانت تدخل مال من رمضان إلى رمضان مثلا فإنه إذا حال الحول على الموجود سواء كثر أو قل يعني أكثر من 500 ريال مثل موجود فإنها تزكيه 2.5% من هذه من زكاة يعني. هنا سؤال آخر مني أنا يا دكتور، مسألة المال الذي يحول عليه الحول، دائما الناس الأموال تنقص وتزيد طوال الثروة ويصعب تحديد المال الذي حال عليه الحول، لو حدد الإنسان يوم في السنة وقال أنا أزكي في هذا اليوم أو في هذا الأسبوع ويرى كم عندهم من مبالغ ويزكي عنها كثرت أو قلت، هذا أستاذه كثير من العلماء لأنه ليس حل لمثل هذه يعني الأرزاق المتقطعة والرواتب لها، يجعل له يوم في السنة، فإذا حال الحول على أصل هذا المال كثر أو قل يزكي ولا يطالب إن شاء الله بغير ذلك، يعني يحدد يوم يشوف المبالغ اللي عنده يزكي عنها. نعم. السؤال الثاني من أم يوسف، أن هناك هي أو غيرها تعرفت على إنسان مكالمات فقط، يبدو أنها تترك بعض وتابت ولكنها تتصدق له وليس هناك أي علاقة، فهل هذا جائز أم لا؟ هي على كل حال مأجورة ومشكورة وتستغفر لها وله، وأما التصدق إذا كان هناك جانب آخر أحسن الفقراء والمساكين فهو أولى من هذا، يكفي أن تستغفر وتنسى هذه العلاقات التي ما تمت بزواج وتبدأ في التوبة والاستغفار وتصدق في جوانب الخير. نعم. منى من السعودية سؤالها الأول، هل الأفضل التلاوة أم الحفظ في رمضان؟ هو الذي يعني يريحها تجد الخشوع، وأنا أرى أن في رمضان التلاوة يعني الاستكثار من التلاوة قد يكون أبرك وأكثر نفعا، ولو خصصت وقت استطعت للتلاوة وقت الحفظ فالأمر واسع الحمد لله. نعم، رفع الصوت بقراءة القرآن للمرأة في الصلاة. نعم، للمرأة أن ترفع إذا صلت يعني لذات جنسها، ولا إذا صلت وحدها أن ترفع بقدر ما تسمع وتسمع القرآن. نعم، سجود التلاوة أثناء الصلاة أم التلاوة فقط؟ لا، سجود تسجدها نعم لها أن تسجد في أثناء الصلاة إذا صلت إماما منفردة في التلاوة، وتسجد وحدها أيضا إذا صلت وحدها سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. نعم، صندوق الصدقة. نعم فهم. نعم يا أختي، إذا كانوا محتاجين وليس لهم مصادر دخل يعني من الدولة، وهم يعني على مثلا مدرسة أهلية وكذا يعتمد على التبرع، فأنت مأجورة في دفع ومشاركة في المدرسة فيما يحتاجون، وهذه من الصدقة الجارية إن شاء الله. نعم دكتور عائض، في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، هذا الخطاب للمؤمنين في عهد الرسول اللهم صلى الله عليه وسلم عليه، أم أنه خطاب للمؤمنين في كل الأجيال؟ كل الخطاب هو للمؤمنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذين آذوا موسى من قومه، وهذا تنبيه لحق الرسول عليه الصلاة والسلام ومقامه الشريف صلى الله عليه وسلم، وما أعطاه الله صلى الله عليه وسلم من حق واجب على الأمة. من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم عند كثير من العلماء أربعة، من حقه عليه الصلاة والسلام كثرة الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا، فصلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون غفر عن ذكر غافرون. من حقه صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والسلام معنه نهى وزجر والعمل يعني بسنته. من حقه صلى الله عليه وسلم نشر سنته في الناس تعليما وتدريسا وتعليقا كل على حسب طاعته. من حقه أيضا الصبر على الأذى في ذات في هذه المسألة، يعني الإنسان يكون من أنصار رسول الله عليه وسلم من جنوده من خدامه ويصبر على ذا في ذلك، فإن حقه واجب على الأمة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد. معنا أبو عامر من اليمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير وجزاكم الله خير على ما تقدمون. تفضل يا أبو عامر. دكتور عامر، عندي سؤال حول تفسير آية من سورة هود اللي هي الآية 108، قال الله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. سؤالي هنا كيف تفسر ما دامت السماوات والأرض؟ نعم. وجزاكم الله خير مشكور. شكرا لك. معنا سلمى من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. أنا عندي ثلاث أسئلة حابة أسأل الشيخ. هل يجوز كف إيدين المرأة في الصلاة؟ والسؤال الثاني، ما هو وقت السحر؟ وقت السحر. السحر. نعم. والسؤال الثالث، هل يجوز للمرأة أن تضع عدسها على الكتف لكل ثلاثة تراويح يعني مثلا؟ والسؤال الأخير، أنا أصلي سنة الفجر قبل أذان الفجر يعني تقريبا 5 دقائق، بس أصلي كل سنة، بس سنة الظهر ما أصليها، هل يجوز؟ سنة الفجر قبل صلاة الفجر بخمس دقائق. نعم، وفي رمضان لا، بس إن أصلي كل السنة الآن. نعم. بس سنة الظهر ما أصليها، لأن يكون عندنا ظروف ما أقدر أصليها يعني. سنة الظهر. نعم. طيب أصلي يعني ولا أتركني كلها؟ طيب شكرا. أوكي شكرا. شكرا لكم، شكرا. أحمد من الدنمارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا يا أحمد. ممكن يسأل الشيخ عن تفسير سورة عبس وتولى، هل مقصود بها الرسول صلى الله عليه وسلم أم غيره؟ واضح واضح، شكرا يا أحمد. وسؤال ثاني. نعم. هل الصيام في رمضان للمريض الذي لا يستطيع أن يصوم الدفع كفارة أم أي شيء؟ نعم، المرض عابر أو مرض دائم؟ طرحة المعدة يعني مثلا. يعني ممكن تزول. شكرا يا أحمد. لا ما ممكن لأنه مزمن مستمر دائم. طيب شكرا يا أحمد. وشكرا. والسلام عليكم. شكرا. معنا خالد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بخير. أهلا وسهلا. أنا حاب أسلم على الشيخ عائض. أهلا وسهلا يا أخي. شهرك يا شهرك. حياك الله وبياك. حبك الله. حبك الله الذي حبتنا فيه. الله يسلمك يا شيخ. أنا بسأل عن بالنسبة للزكاة. يعني زي ما تكلمت في الشيء عن الزكاة أنه تزيد الأموال وتنقص. أنا ودي أعرف يعني السنين اللي راحت أبدأ من هذه السنة أو أحسب افتراضي يعني السنين اللي راحت لم تزكي؟ نعم. طيب واضح واضح يا خالد واضح. شكرا. أبو عامر من اليمن يا دكتور يسأل عن تفسير الآية في كيف ما دامت السماوات والأرض. شكرا يا أبو عامر من اليمن. يقول سبحانه وتعالى وما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. يقول كيف ما دامت السماوات والأرض؟ هنا معاني إما أنها ما دامت سماء الجنة وأرض الجنة. فكل شيء عليك فهو سماء وكل شيء دونك فهو أرض. لا يشترط أن الأرض التي في الدنيا لأن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ومنها أن قد تبدل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات بسماوات أخرى وأرض أخرى فتدوم كما بدوام هؤلاء. فهذا المعنى وارد. أمر آخر ظننت أنه سوف يسألني عن شيء أشكل وهما إلا ما شاء ربك. فيقول كأن ما شاء ربك أنه قد يخرجهم. قالوا هذا تيمنا وتبركا وتحقيقا يعني لا تعليقا معناه أنه بمشيئة الله عز وجل يستمرون خالدين ومخلدين في ذلك. نعم. سلمى من السعودية سؤالها الأول خراج اليدين للمرأة في الصلاة الكفين لا بأس تخرج يديها وكفيها في الصلاة ولا حرج في ذلك يعني لأن المرأة يعني لها تحجب جسمها وتستر جسمها إلا وجهها وكفيها في الصلاة. نعم. سؤالها الثاني وقت السحر ما هو؟ وقت السحر هو الثلث الأخير ويمتد نعم. إلى أذان الفجر. نعم. يعني قبل الفجر يبدأ من ساعتين الثلث ثلث الليل هذا وقت السحر وهو وقت فاضل للصلاة ولتناول طعام السحور. نعم. العباءة على الكتف في التراويح الأمر واسع في أهم شيء ستر المرأة ولم يرد فيها أن تكون على الرأس وعلى الكتفين ولو وضعتها على الكتفين فالأمر واسع إن شاء الله. نعم. سؤالها الرابع أنها دائما معتادة أن تقيم سنة الفجر وسنة الظهر لكنها الآن في رمضان سنة الظهر يبدو أنها لا تستطيع لها فهل تترك السنن؟ لا أنا تحرص عليها أنا أمرها لأن في رمضان يجب الإنسان العبادة والاجتهاد فتحرصي لأن هذا الشهر أولى من غير المشهور في العبادة ولا في المناسبة أعجب من كثير من الناس يحرصون على التراويح ولا يصلون فجر مع الجماعة ويحرصون على التراويح وإذا خرج صلاة الفجر رمضان قصدي ما يحضروا صلاة الجماعة ما لم صلاة الجماعة واحد أفضل من 30 ليلة التراويح. نعم. لأن هذه فريضة وهذه تلك نافلة أو دائما فيها تندر في الأمثال الشعبية عن الذي يصوم ولا يصلي. نعم. أحمد من الدنمارك سؤاله الأول عبس وتولى هل المقصود فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يا أحمد الرسول صلى الله عليه وسلم هو المخاطب بأبي همي صلى الله عليه وسلم فإن الله يعني عاتبه لما عبس في وجه عبد الله بن أم مكتوم لمناسبة رأى صلى الله عليه وسلم قال عبس وتولى وانظر كيف خاطبه بالغيبة ولم يقل عبس وتوليت إرعاء لقلبه عليه الصلاة والسلام. نعم. سؤاله الثاني المريض بقرحة يبدو أنها دائمة هل يكفر عن فطورة؟ إذا كان المرض مستمر سواء بالقرحة وبغيرها فإنه يكفر يطعم عن كل يوم مسكين. وأما إذا كان المرض يرجى برؤه فإنه ينتظر فإذا أفطر لرمضان قضى من أيام أخرى كما ذكر سبحانه وتعالى. نعم. ثم كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم. خالد بن سعودية يسأل عن يبدو أنه سنوات سابقة لم يزكي فكيف يزكي؟ يا أخي تحسب أنت هذا المال الذي عندك أو تخمن أو تتحرى للسنوات الماضية وتقضي الزكاة التي عندك أبرى للذمة. نعم. فمثلا الزكاة في السنة هذه مثلا 20,000 أضربها في السنوات الماضية وأخرجها فما زاد فهو صدقة إن كان لا تكسرها التوبة. لا لا بد لإعطاء الحقوق. نعم. دكتور عائض وحملها الإنسان يقول الله عز وجل هنا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا متى حملها الإنسان؟ هو الإنسان يقول بعض المفسرين هو آدم عليه السلام لما عرض له لأنه جنس الإنسان وقيل إنه كل إنسان وهنا يقول الإنسان في الغالب إذا ذكر مجردا فهو يقصد أو مع اللوم فهو يقصد الكافر. نعم. نعم. ولكن يظهر لي والله أعلم أنه آدم عليه السلام وذريته فهو الجنس إذا ذكر الإنسان في الأولين فهو آدم حمل الأمانة عليه. نعم. هنا لفتة أخيرة يا دكتور سأقولها أنا إن كان خطأ فقل إنك أخطأت وإن كنت على الصواب فأنا سأتفاقه معه. يقول الله عز وجل هنا إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الآية التي بعدها ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين. هنا فقط أتى بالتوبة أي أن الأمانة الإنسان في الأصل أنه سوف يقصر فيها، لذلك أتى بالتوبة هنا فقط أنه سوف يتوب على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. أحسنت، جيد أن يتحور بذل محاور محاور إلى أمير. وهذا من لطائف. فصدقت هذا الاستنباط فيه يعني صراحة جمال، لأن ربط الآيات ببعضها هذا منهج المفسرين، وهذا المعنى ترى متبادر، لأنه لما ذكر الله سبحانه وتعالى الظلم والجهل في الإنسان علم أن هذا الإنسان مهما حمل من الأمانة فإنه سوف يظلم، ولكن الله سوف يرحم فأتى بالتوبة، وهذا كلام جميل وموفق. شكرا لك دكتور، شكرا جزيلا لك. شكرا الله تعالى، وشكرا موصولا لكم أيضا أنتم أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إني بل خجل مثل ما حموم المصاب، جيت بس يصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا لا من رجع بعد الغياب، يغفي سر له كربته بعد طول غيابها. والله إني بل خجل مثل ما حموم المصاب، جيت بس قصير والذنب نسي عابها، لكن إن العبد لا لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له كربته بعد طول ذيابها. أتوسل بالشهادة وهيرات الذهب، واترس بذنوب عبد ولا كسبها، تغفر الذل وتفتح لنا للخلد باب. Thank you.